بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 13 بعد 300، سورة طه، نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فاعبدني بجميع أنواع العبادة، ظاهرها وباطنها، أصولها وفروعها، ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة لفضلها وشرفها وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح. هكذا قال السعدي علينا وعليه رحمة الله، ونسأل الله أن يرحم ذريته أجمعين. فاعبدني، أي فأخلص لي وحدي جميع أنواع العبادة يا موسى، وقم بعبادتي دون أن تشرك بي شيئا. طبعا الخطاب لموسى، والمؤمن حينما يقرأ هذا يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، فينبغي الإخلاص لله تعالى من كل أحد، وأن الإنسان يؤدي العبادة لله تعالى وحده. وأقم الصلاة لذكري، أي وأقم الصلاة يا موسى لأجل أن تذكرني فيها. متى ما ذكرت أن عليك صلاة، باعتبار أن الصلاة كتاب موقوت، وقد جعل ربنا الصلاة في هذه الأوقات ليليتان ونهاريتان ووسطى، ففيها يذكر الإنسان ربه ويتذكر حقوق الله، فيخشع في الصلاة ثم يخشع خارج الصلاة فيؤدي حق الله تعالى. وأقم الصلاة لذكري، أي أقم الصلاة لأجل أن تذكرني، فالصلاة تذكر العبد بخالقه، إذ يستشعر العبد أنه واقف بين يدي الله لمناجاته. ففي هذا إيماء إلى حكمة مشروعية الصلاة، وربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فنعلم أن التقوى من مشروعية الصلاة، لأن المكلف إذا ذكر أمر الله ونهيه فعل ما أمره واجتنب ما نهاه. وربنا جل جلاله عرف موسى حكمة الصلاة مجملة، وعرفها لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مفصلة، فالصلاة قرة عين المؤمن، ينبغي على الإنسان أن يؤديها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لذكري، أي أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره سبحانه وتعالى أجل المقاصد، وهو عبودية القلب وبه سعادته. ولذلك فإن القلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير، والقلب الخالي من ذكر الله قد خرب كل خراب. فربنا جل جلاله قد شرع للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره، فجميع الأعمال يستذكر فيها الإنسان حق الله والإخلاص لله تعالى. والصلاة لها خصوصية، وربنا قال اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذا هذه الصلاة ينبغي على الإنسان أن يصنعها صناعة يخشع فيها، يتأمل ما فيها، ينوع في القراءة وينوع في الأذكار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع لأجل أن يكون قلبا وقالبا مستقبلا القبلة متوجها إلى ربه. ولذلك قال ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. ولذا هذا النوع يقال له توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. فالألوهية وصفه تعالى، والعبودية يعني العبد يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، فينبغي على الإنسان أن يحقق العبودية في عبادته لربه ومولاه. ثانيا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يقول ابن جزي قيل المعنى لتذكرني فيها، وقيل لأذكرك بها. ولذلك الإنسان حينما يصلي فهو يذكر ربه، وإذا ذكر الإنسان ربه فإن الله يذكره. وتأمل هذه النعمة العظيمة، إذا نظرت في كثير من الشعوب تجدهم يعبدون أنواعا من المعبودات، ولكن الله قد أكرمنا وعرفنا نفسه وهدانا إلى هذا الدين القويم الذي يؤدي فيه الإنسان حق الله تعالى. فنحمد الله على نعمة الهداية، ونسأل الله على دوام الهداية وتمامها. ثالثا وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى. يقول ابن جزي إنما سأله ليريه عظيم ما يفعله في العصا من قلبها حية، فمعنى السؤال تقرير أنها عصا، فيتبين له الفرق بين حالها قبل أن يقلبها وبعد أن قلبها. وما تلك بيمينك يا موسى، أي قال الله وما تلك التي تمسكها بيدك اليمنى يا موسى. والاستفهام مستعمل في تحقيق حقيقة المسؤول عنه والتنبيه إلى أهميته، وظاهره أنه سؤال عن شيء أشير إليه. وما تلك بيمينك يا موسى، تكرير النداء يا موسى لزيادة التأنيس والتنبيه. وتأمل بأن العصا كانت تحمل، وبعض أهل العلم قد ألف كتابا في أن حمل العصا سنة، والإنسان حينما يحمل العصا ليستذكر أنه في طريق وأنه سائر إلى ربه. قيل للشافعي لماذا تحمل العصا؟ قال لأتذكر أني مسافر إلى ربي. وأيضا في حمل العصا يستذكر الإنسان أن هذه العصا كانت من شيء نام أي ينمو وتجري في عروقه الماء، ولكن هذا الشيء قد انقطع، فيستذكر الإنسان أيضا أنه الآن حي وأن الماء يجري في عروقه وكذلك الدم، وأنه سوف تأتيه ساعة تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار، إما إلى دار أنس وبهجة وإما إلى دار شقاء وحشة. إذن في حمل العصا حكمة على الإنسان أن يستذكر، فهنا في سؤال الله تعالى وإناسه لموسى تذكير بهذه النعم التي بين أيدينا. رابعا اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يقول ابن عاشور لما علم موسى ذلك لم يبادر بالمراجعة في الخوف من ظلم فرعون، بل تلقى الأمر وسأل الله الإعانة، سأل الله الإعانة عليه بما يؤول إلى رباطة جأشه وخلق الأسباب التي تعينه على تبليغه وإعطائه فصاحة القول للإسراع بالإقناع بالحجة. هكذا الإنسان يستسلم لله ولأمر الله سبحانه وتعالى. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وتأمل أن فرعون مع طغيانه فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالذهاب إليه وإلى نصحه. الآن مع تيسر أمور الدعوة كيف يقصر الإنسان في واجب الله تعالى في أداء دعوة الخلق؟ فإذا كان هذا الطاغي اللي كان صاحب أقوى جيوش الأرض في زمانه وصاحب هذا التكبر والجبروت يؤمر فرعون يؤمر موسى بالذهاب إليه، فعلينا أن لا نقصر في الدعوة إلى الله وأن نستخدم جميع الأسباب المؤدية إلى تبليغ رسالات الله تعالى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. قال رب اشرح لي صدري، أي قال موسى يا رب وسع لي صدري لأعي ما توحيه إلي. وتأمل هنا، يجب أن نفهم القرآن حينما نخاطب الناس حتى نفهم الناس القرآن. وفي دعاء موسى أيضا لأجل أن أتجرأ على مخاطبة فرعون وأتحمل أذاه ووعيده فلا يضيق صدري، لأن الإنسان في جانب الدعوة تمر به الأشياء الشديدة. قال ويسر لي أمري، أي وسهل علي يا رب القيام بشأن الرسالة ودعوة فرعون، واجعل ما تكلفني به من الطاعات وما يعتريني من الشدائد في سبيلك هينا علي، واحلل عقدة من لساني، أي وأطلق الانحباس الشديد الذي في لساني كي ينطلق ويسهل علي الكلام. يفقه قولي، أي فيفهم الناس قولي حين أخاطبهم. تأمل كم لدينا من الناس الكثير من المهندسين والأطباء وغير أولئك من المدرسين وغيرهم ممن يتقن اللغات أو يتقن عدة لغات أو يتقن لغة، هل استخدمها في بيان رسالات الله؟ على الإنسان أن يحاسب نفسه. سادسا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، سأل الله أن يوسع قلبه للحق حتى يعلم أن أحدا لا يقدر على مضرته إلا بإذن الله، وإذا علم ذلك لم يخف من فرعون مع شدة شوكته وكثرة جنوده. إذن كل شيء بأمر الله، واللسان حينما يؤدي حق الله فربنا يحفظه. سابعا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول ابن كثير وذلك لما كان أصابه من اللثر حين يعني عرض عليه التمرة والجمرة فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه، وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة. وتأمل الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان حينما يطلب شيئا من الدنيا يطلب هذا الأمر الدنيوي لأجل الآخرة. إذن هذا سؤال عظيم لأنه موجه إلى أمر عظيم، فأمر الدعوة أمر عظيم جدا. أيضا فصاحة اللسان، فصاحة اللسان الداعية للدين والواعظ المنذر يعني تعين على تدبر ما يقوله وتعين على فقهه، فينبغي على الإنسان يعني أن يمارس الدعوة وأن يمارس حسن العبارات لأجل أن تكون دعوته مقبولة مفهومة عند الناس. معاني الكلمات فتردى فتهلك، أتوكأ عليها أعتمد عليها في المشي، وأهش بها على غنمي أهز بها الشجرة لترعى غنمي ما يتساقط من ورقه، مآرب منافع وحاجات سوء برص، واحلل عقدة أطلق لساني بفصيح المنطق، اشدد به أزري قولي به وشد به ظهري. الأعمال، أولا سجل في ورقة أهم النقاط التي تعين الداعية في دعوته من خلال قصة موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هو طلب فصاحة اللسان وطلب يعني الأخ المعين، والإنسان به حاجة إلى من يسانده، فالسعيد من كان داعيا إلى الله أو مساندا من يدعو إلى الله. ثانيا ابحث عن صاحب صالح مناسب لك واشترك معه في عمل دعوي، هذا فيه فائدة لأن الجهود حينما تتكاتف يعني تأتي الأعمال بالثمرة. وأهل بيت الإنسان ينبغي أن لا يقصروا مع أبنائهم الدعاة. ثالثا تعاهد نفسك هذا اليوم بأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند النوم كي نسبحك كثيرا. فالإنسان عليه أن يستعين بالله تعالى بذكر الله تعالى، فهذا مما يقوي القلب وفيه نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة. يقول معاذ بن جبل: ليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. التوجيهات: أولا الحذر، الحذر من قطاع الطريق بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحذر قطاع الطريق ويحذر أولئك الذين يضيعون الأوقات. يحذر الإنسان أولئك الذين يضيعون الأوقات بالقيل والقال، ومن ذلك الانشغال بالهواتف والرسائل والمحادثات وغير ذلك. ثانيا العمل على كسب العيش وفعل الأسباب من سنة الأنبياء عليهم السلام. فالإنسان حينما يعمل يسد حاجته ويسد حاجة أهل بيته ويطلب رزق الله تعالى. ثالثا على العبد قبل أن يبدأ بأي عمل أن يطلب العون والتوفيق من الله تعالى في كل الأعمال. استعن بالله ولا تعجز. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.